أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة في قطر. باعثة الرسالة إحدى أخواتنا من هناك تقول المرسلة مريم الشيخ: أختنا شيخ صالح اختصتكم بهذه الرسالة. تقول فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ. أعاني من هذه المشكلة وهي كثرة التردد والنسيان، لذلك فشلت في دراستي كثيرا، وأيضا كلما توجهت إلى أمر أراه مغلقا في وجهي وأموري دائما عسرة علي ومتعسرة، وكثيرا ما تفوتني من أمور. هل يكون بسبب هذا العسر أم هذا الأمر قد لا يكون كتبه الله علي عز وجل؟ دائما أخشى ألا يتقبل ربي أعمالي ولا يستجيب لدعائي، وكنت أحافظ على صلواتي الخمس جميعها، ولكن ومنذ سنتين أصبحت أؤخر صلاة الفجر وأوديها بعد طلوع الفجر، فهل الذنوب تكون سببا في تعسير الأمور؟ أرجو منكم الإجابة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فكل شيء يجري في هذا الكون هذه قدر لله جل وعلا وقضائه، لا يخرج عن قضائه وقدره شيء، ما من حركة ولا سكون ولا عمل ولا كسل ولا جد ولا هزل إلا بقضاء الفعال لما يريد، وما يتحرك في الكون من ورقة أو تهب من ريح إلا بعلم الله وبقضائه وقدره. ثم إن الإنسان إذا لم ينجح في دراسة أو في تجارة أو غير ذلك فقد لا يكون ذلك للشقاء، بل قد يكون لخير أراده الله به، وقد يكون للعبد من رجل أو امرأة منزلة عند الله في الجنة ولم يبلغها بالعمل، قد يكون عمله أقل من أن يبلغه تلك المنزلة فيبتليه الله بشيء من متاعب الدنيا، فإن صبر وشكر واحتسب وقابل ذلك بالرضا بقضاء الله مع الأخذ بالأسباب المنجية من ما يؤذيه من هذا القضاء فاز. ليست قد تكون بعض الدراسات وبعض النجاح فيها سبب الشقاء، كم ضال سبب ضلله إعجابه بعقله وغروره بتحصيله وإدراكه، بل إن كثيرا من الملاحدة إنما جرهم إلى الانزلاق في الإلحاد ودفعهم إلى الزندقة والاستعلاء ما يتمتعون به من عقلية تصوروها سبب كل شيء، فلما لم يدركوا ما يطمحون إليه اعترضوا على القضاء وعصوا مقدر الأمور ومسبب الأسباب. وأما الوسوسة فنصيحتي للسائلة أن تعتمد على الله وأن تكثر من ذكره وأن تعالج نفسها بالإقدام على العمل الذي يتعين عمله وأن تحمل نفسها على ذلك، فإن التردد إذا استسلم له الإنسان مرة تلو أخرى استولى التردد على الإنسان فأصبح مترددا. وما ذكرته السائلة من محافظتها على الصلوات في أوقاتها، وأنه طرأ لها في السنتين الأخيرتين تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فيما يبدو، فهذا من الشيطان، والشيطان كلما صد ابن آدم عن خصلة من خصال الخير أحس بالنجاح في الإضلال، لأنه تعهد أن يحتنك ذرية آدم إلا من يختصه الله وينجيه. والعلاج من ذلك العزيمة عند النوم على أن لا يستسلم للاستمرار، مع الأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ من آلات أو توصية لأهل المنزل إذا كان مع الإنسان من يعيش معه ويطمئن إلى نصحه وقيامه. ثم أنصح السائلة أن تتخذ ساعة من الليل، إذا هجع الناس في نومهم وأخلدوا لراحتهم وهدأت الحركة وعم السكون أن ينبعث تنبعث السائلة ومن كان في حالها لأداء صلاة تخلص فيها في العمل وتتضرع إلى ربها جل وعلا أن يقيها المكاره وأن يصد عنها الوساوس وأن يمنحها من العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر ما يكون زادا لها ومعينا في دنياها ووسيلة للسعادة في دنياها وأخراها. والله لا يخيب من سأله ولا يذل من التجأ إليه، وإنما المهم صدق الالتجاء وصادق الرغبة فيما عنده والثقة لأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله قد يختبر عبده هل يمل ويتبرم إذا لم يأته مراده بأسرع وقت، أو يقول أنا على خير إن أجيب دعائي وتحقق مطلبي في فترة أؤملها فمن فضل الله، وإن تأخر ذلك فأنا في عبادة الله. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال الصحابة وما يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرد استجاب لي، يعني ثم يترك الدعاء. لا، ما دام أن الدعاء من أهم أنواع العبادة لا سيما إذا اقترن بالافتقار إلى الله والشعور بعدم الحول والقوة إلا به والتلهف والإلحاح، كان بإذن الله سبب كل خير. فنصيحتي للسائلة ولمن يستمع لهذه الحلقة أن يتخذ لنفسه وقتا يخلص فيه دعاءه لربه ويلتجئ إليه، فإن الله هو مفرج الكربات، هو مغيث اللهفات، هو مقيل العثرات، هو مجيب السائل معطي الهبات جل وعلا، فهو الغني الحميد. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كما أحسنتم إلى أختنا هذه وإلى إخواننا وأخواتنا المستمعين الآخرين. شيخ صالح، الشعور بالذنب قد يؤدي ببعض الناس إلى أوهام وأفكار تذهب به هنا وهناك. لا شك أن لهذا الموضوع أهميته عند الشيخ صالح، جزاكم الله خيرا. الشعور بالذنب تارة يكون سبب السعادة وخير والتجاء إلى الله وفزع من عقابه، فتجده يفر من الله إلى الله ويلتجئ بالله خوفا منه، وكلما تذكر ذنبه خاف فأكثر الالتجاء إلى ربه وكرر الدعاء ووالى العبادة، فيكون ذلك الذنب سبب سعادته ووسيلة نجاته. وإنما البرية إذا شعر بالذنب ثم أساء الظن بالله. فكلما تذكر ذنبه قال لا يغفر الله لي، فيقول الشيطان له أنت مبخوس ومبتلى، لا تتعب نفسك في دنياك وآخرتك. وهذا من وساوس الشيطان، والمستسلم لهذا من الخاسرين. وينبغي لكل إنسان يبتلى بشيء من ذلك أن يحاول الانتصار على عدوه الشيطان، فإن الله جل وعلا يقول كما في الحديث الصحيح القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فليظن المرء بربه خيرا وليخف من ربه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يحسن الظن بالله ويخاف الله دخل الجنة. إحسانه الظن بالله عظم ثقته به، وخوفه من الله حمله على العمل. ينبغي لمن شعر بالذنب، عرف ذنبه فشعر به، أن يحاول التخلص منه، والتخلص بالتوبة من ذلك الذنب، والعزم الأكيد أن لا يعود إليه، والندم كلما تذكره، كلما تذكره وتصور حاله التي هو عليها يوم ارتكب الذنب، وحاله التي صار إليها بعد ندمه وتوبته، يحمد الله. لولا الله ما اهتدى، لولا إعانته جل وعلا لاستمر على خطيئته. ينتقل من بلاء إلى بلاء، ومن محنة إلى محنة، ومن فتنة إلى فتنة. وكم لله جل وعلا من خلق هم غارقون في دنياهم في المحن، في أوحال الفواحش والمنكرات، لا يستيقظ أحدهم ويفكر بالنجاة والسلامة إلا إذا أعاين علامات الرحيل وبلغت الروح حلقوم. ومعلوم أنه في تلك الحال لا تقبل توبة، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوبة مقبولة تقبل حتى يغار غير ابن آدم، أو حتى تطلع الشمس مغربها في حال أخرى، إذا طلعت الشمس مغربها راجعة أغلق باب التوبة، وإذا بلغت روح ابن آدم الحلقوم انتهى، برد أسفله وصار في النزع، تتقعقع نفسه روحه في صدره كأنها شن يابس، عند ذلك يرى المنذرات ويفوت وقت التوبة والإفلات من المعاصي، نسأل الله العافية. وما سوى ذلك فالمرء لا يزال في ساحة الإمكان، بيده الوسيلة إذا وفق. وينبغي له أن يكثر دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني؟ قال ابن آدم بين أو القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ينبغي لكل إنسان أن يكثر من الرجوع إلى الله. كلنا نذنب، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالتائب من الذنب، النادم عليه، المقلع عنه، العازم أن لا يعود إليه، هذا أمره يعود إلى خير بإذن الله. وهل أفضل أن الله جل وعلا يبدل السيئات حسنات؟ فضله عظيم، وجوده جل وعلا عظيم. شخص له ركام من السيئات يتوب ويصدق في التوبة ويخاف ذنوبه ويرجو عفو مولاه، تنقلب تلك السيئات حسنات بعفو أرحم الراحمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. لتكن هذه الحلقة إذا أذنتم لي حلقة الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى، ليست هذه هي الرسالة الأولى التي تصل وتحمل هذا الأسلوب. كثير من الرجال بل وكثير من بناتنا وأخواتنا يشكون مثل هذه الحال، ولا سيما أولئك الذين يتأخرون أو يتكاسلون عن صلاة الفجر، لعلهم يعتقدون ويزعمون أن للذنوب تأثيرها على حياتهم. هل من كلمة الشيخ صالح؟ لا شك أن الذنوب لها أثرها، الذنوب تميت القلوب. إذا توالت الذنوب ولم يستطع الإنسان التخلص منها أثقلت القلب، فإذا أثقلت القلب عاجز عن القيام بالواجبات، يصير كالبعير الذي ركبت عليه أحمال لا يستطيع أن ينوء بحمله، وبالتالي تخور قواه. والقلب إذا خارت قواه قل على بقية جوارح السلام، لأن القلب به صلاح الجسد كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أشد حاجة الإنسان لإصلاح قلبه، وإصلاح القلب لا يكون إلا بالعمل الصالح، لا يكون إلا بكثرة الذكر. وإذا كان المرء يعمل صالحا ثم يتبع العمل الصالح بغيبة ونميمة وإيذاء للعباد وتخليط المكاسب عجز هذا القلب عن القيام بالحظ النافع المنجي، فاته الاطمئنان فأصبح مضطربا. فإذا كان القلب مضطربا مترددا تعمل فيه الوساوس عملها وينخر فيه سوس الانهيار حتى يشل حركته ويفسد عليه بصيرته، فتعمى البصيرة ويصم السمع سمع القلب، ويفقد القدرة على توجيه هذا الجيش من الجوارح والحواس. فلا بد للإنسان أن يتعاهد نفسه بأخذ المقويات لقلبه، اغتنام الفرص، فرص تنزل الرحمة، فرص إجابة الدعاء، فرص توزيع الغنائم. في الليل ساعة، في آخر الليل، أما الساعة في الليل لا يدرى في أي لحظة. إن لله ساعة في الليل لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ذلك كل ليلة. في آخر الليل وقت إجابة الأسئلة، وقت غفران الذنوب، وقت التوبة على التائبين، كما في الحديث الذي يقول الله فيه في آخر الليل عندما ينزل سبحانه لسماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ينبغي الإنسان أن يتعرض لذلك في مساء الجمعة، يوم الجمعة إذا صلى العصر احتفظ بطهارته ثم جلس في مصلاه. هل جرب السائل، السائلة أو المستمع، جمعة واحدة من جمعة واحدة يتعاهد نفسه بأن يستعمل حواسه ولسانه إقباله على الله؟ إذا صلى العصر أمسك عن الشواغل وانصرف عن أمور الدنيا والعلاقات الأخرى بالناس، وشغل وقته بين ذكر وقراءة ودعاء والتجاء، كلما اشتغل وفتر وقف متأملا متفكرا بحاجته إلى الله وغنى ربه عنه وكثرة عطاء الله للخلق وعظيم إحسانه عليهم مع كثرة إساءتهم وشديد عصيانهم وتنوع جرائمهم وتلون فواحشهم، ثم يتأمل في حلم الله وسعة عفوه وجميل ستره، كم مستهتر بالله وبدينه قد ستر عليه، وكم مسرف على نفسه لم يعاجل بالعقوبة، وكم وسأل ربه أن يوفقه للعمل الذي يرضيه عنه. ولا حرج في هذه المواقف أن يسأل ربه أن يغنيه في أمور الدنيا عن خلقه، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، أن يصلح ذريته، أن يرزقه الإنابة إلى ربه، أن يجمعه بذويه وأهله السابقين في منازل السعد عند أكرم الأكرمين. لا يصرف همه كله إلى الآخرة، ولا يجعل كل مقاصده ومطالبه للدنيا، بل يعمل لذا ولذا. والله جل وعلا عند ظن عبده به، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. من ذا الذي صدق بالالتجاء إليه فحرمه؟ من ذا المهضوم المقهور الذي لم يتوجه إلا له وتخلى عنه؟ سبحانه هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإنما يؤتى العباد من قبل إضاعتهم لحظوظهم وتفريطهم بعلاقاتهم بربهم وكثرة عصيانهم له وقلة توبتهم، فنسأل الله العصمة والهداية والسداد في الأمر كله، وأن يصلح فساد القلوب ويؤتي النفوس تقواها، إنه ربها ومولاها، إنه مجيب الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من توفيقه. شيخ صالح، تناولتم هذا الأمر وقد وفقكم الله لتناول ما سأل عنه أو ما سألت عنه أختنا السائلة. سألت عن ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، وسألت عن الدعاء الذي يكون زادا لها في يومها وليلها. حتى تسلم من غوائل الشيطان، وسألت أيضا هل هناك إنسان منحوس، هل هناك إنسان مبارك، ولكن لم يبقى من وقت الحلقة إلا ما يقرب من 3 دقائق. شيخ صالح، النفس إنما هو بعمل الإنسان، إنما طائركم معكم، والإجابة الدعاء نصيحة للسائل ولغيرها أن يراجع كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية وكتاب الأذكار للنووي وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب عدة الحسن الفصيم لابن الجزري وعليه شرح الشوكاني تحفة الذاكرين، فهي كتب هامة ومفيدة. ومن لم يستطع أو يتيسر له ذلك فسيجد في رياض الصالحين قدرا كبيرا في قسم الأدعية ينفعه الله به، الأدعية النبوية والأدعية القرآنية من أعظم الأدعية، بل هي أعظم الأدعية، لا شيء أعظم من كلام الله، ولا كلام بعد كلام الله أفضل من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان، ساعة الإجابة أشرت إليها أنها بعد العصر على الصحيح من كلام العلماء، وفي الليل لم تحدد، والثلث الأخير من الليل هو أحرى للإجابة، كما في حديث عمرو بن عبسة، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي الليل أسمع، يعني أي الليل يكون الدعاء فيه أقرب للإجابة، كانت أسمع كقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده. قال جوف الليل الآخر، فآخر الليل هو أقرب الأوقات لارتفاع الدعاء، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الأكل من المكاسب المحرمة واللبس من المكاسب المحرمة والتغذي بهذه المكاسب مما يعوق الدعاء عن الارتفاع. الحديث الصحيح رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. الإنسان قد يدعو فلا يستجاب له لأمر يتعلق به وليس لأمر يتعلق بمجيب الدعاء، الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن الداعي قد يكون اتصف بالعوائق والحوائل التي تحول بين دعائه وارتفاع إلى مجيب الدعاء. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بالدعاء أن يفتش نفسه هل فيها ما يعوق، إن وجد ذلك وسيجد فليتوب إلى الله وليستغفره، وليجعل التوبة والاستغفار مقدمة لمطالبه ودعائه، وبحول الله يفوز. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.